الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل القتال في شهر رجب من المحرمات؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الشهور الأربعة 3 سرد وواحد فرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. فهذه 4 أشهر حرمها الله عز وجل. فإن قلت: وأي شيء حرم الله عز وجل فيها؟ فأقول: لقد حرم الله عز وجل فيها القتال، فلا يجوز القتال في هذه الأشهر الحرم، ولم ينسخ حرمة القتال فيها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت: وأي قتال حرم في هذه الأشهر؟ فنقول: اعلم رحمك الله تعالى أن القتال ينقسم إلى قسمين: إلى قتال طلب وإلى قتال مدافعة. فالذي حرمه الله عز وجل في الأشهر الحرم إنما هو قتال الطلب، أي قتال الابتداء، فلا يجوز للأمة الإسلامية أن تقاتل قتال طلب وابتداء في هذه الأشهر الحرم. وأما قتال المدافع فإنه جائز في كل زمان وفي كل مكان. فإذا هجم العدو على بلدك في شيء من الأشهر الحرم وخفت كلبه، فإن الواجب عليك أن تقاتله بما أوتيت من قوة قتال مدافعة، ولو كان في الأشهر الحرم. فإذا وجود الأشهر حلول الأشهر الحرم إنما يحرم قتال الابتداء والطلب لا قتال المدافعة، فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين، والله أعلم.